بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: تفسير سورة الرعد وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم في أول سورة البقرة، وقدمنا أن كل سورة ابتدأت بهذه الحروف ففيها الانتصار للقرآن وتبيان أن نزوله من عند الله حق لا شك فيه ولا مرية ولا ريب. ولهذا قال: تلك آيات الكتاب، أي هذه آيات الكتاب وهو القرآن. ثم عطف على ذلك عطف صفات فقال: والذي أنزل إليك، أي يا محمد من ربك الحق، خبر تقدم مبتدأه وهو قوله: والذي أنزل إليك من ربك. نعم. وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية صحيحة وقصدا. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله عن سورة الرعد وهي مكية، وهذا على قول الجمهور من أهل العلم، عامة أهل العلم من السلف فمن بعدهم يقولون إنها نازلة في مكة، وهذا هو الأقرب. ومن أهل العلم من قال بأنها نزلت بالمدينة، وبعضهم قال إنها نازلة في مكة سوى آيتين. ونحن نعرف أن السورة التي نزلت في مكة المقصود بها ما نزل قبل الهجرة، حتى لو نزل شيء في مكة بعد الهجرة فإنه يكون من قبيل المكي المدني وليس من قبيل المكي. فما نزل بعد الهجرة في أي مكان فهو من المدني، وما نزل قبلها فهو من المكي. هذه مسألة معروفة ومن القواعد في هذا الباب أن السورة النازلة في مكة الأصل أن جميع الآيات فيها نازلة في مكة إلا لدليل، وأن السورة النازلة في المدينة الأصل أن جميع الآيات التي فيها نازلة في المدينة إلا لدليل. والاستثناءات التي يذكرها المفسرون عادة يقولون إلا آيات كذا إلا آيات كذا، في كثير من الأحيان يكون مرجع ذلك النظر إلى المعنى، وهذا فيه نظر فيه إشكال. فإذا لاح لهم معنى ككون هذه الآية تتحدث مثلا عن اليهود، قالوا هذه الآية هذه السورة مكية إلا الآية الفلانية فإنها مدنية، مع أنه لا إشكال لا مانع من أن تأتي السورة المكية متحدثة عن اليهود مثلا، كما أنهم يذكرون هذا أحيانا بناء على معنى لاح لهم في الآية من حكم فهموه منها، مع أن الآية تحتمل هذا كما تحتمل غيره. فمثلا يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، هذه السورة مكية. ففهم بعضهم منها أن تزكى يعني أخرج زكاة الفطر، وذكر اسم ربه يعني التكبير للعيد، فصلى يعني صلاة العيد. قالوا زكاة الفطر والجهر رفع الصوت بالتكبير وصلاة العيد كل ذلك ما شرع إلا في المدينة، فقالوا إذن هذه الآية مدنية من سورة مكية. وهذا الكلام فيه نظر. أولا، هل هذا هو معنى الآية؟ والأمر الثاني، أن الآية قد تنزل متحدثة عن أمر قبل أو عن حكم قبل وقوعه، فلو فرضنا أن هذا هو المعنى مع أنه ليس كذلك، فإنه يطبق عليه ما سبق. الآية تنزل متحدثة عن أمر عن حكم قبل وقوعه، وهذا موجود في القرآن. وكذلك ما ذكروه في قوله تعالى مثلا فصل لربك وانحر، مع أن السورة هذه من السور المدنية، لكن قالوا في قوله فصل لربك وانحر المقصود صلاة العيد والمقصود عيد الأضحى، والنحر يعني الهدي والأضاحي، وهذا المعنى قد لا يكون هو المراد بالآية، وإنما الآية تأمر بالإخلاص في كل الأعمال. في الصلاة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي والنسيك هي الذبيحة. فانحر أي اذبح لله ولا تذبح لغير الله عز وجل من الأصنام والمعبودات ونحو هذا. نعم. على كل حال، يقول أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم في أول سورة البقرة، وذكرنا هناك أن أقرب هذه الأقوال والعلم عند الله عز وجل هو قول من قال بأن هذه الحروف هي من حروف المعجم، حروف التهجي، وأنه لا معنى لها في نفسها، لا معنى لها في نفسها. وذكرنا هناك بأن هذا لا يشكل، فلا يقول أحد بأنه يوجد في القرآن شيء لا معنى له، القرآن ليس به حشو. والمقصود أن هذه حروف مباني وليست بحروف معاني. حروف المعاني مثل في، حروف الجر مثلا، إلى، عن، على، فهذه النحاة يقولون لا معنى لها في نفسها، يرون أنها تربط بين أجزاء الكلام. ومع أن الأمر ليس كذلك، هي لها معنى في نفسها. فعلى تدل على العلو أو الاستعلاء، وفي تدل على الظرفية، وهكذا. فعلى كل حال هذه حروف المباني، والقسم الثاني هي هذه حروف المعاني، والقسم الثاني هو حروف المباني اللي تكون منها الكلمات. حينما تقول الزاي من زيد، الزاي والياء والدال، هذه إذا أفردت ليس لها معنى في نفسها. فهذه الحروف المقطعة ليس لها معنى في نفسها، وإنما تدل على معنى، الابتداء بها يدل على معنى، يشير إلى معنى، وهو الإعجاز، أن هذا القرآن قد ركب من هذه الحروف التي تركبون منها الكلام، فهو يتحداهم أن يأتوا بمثله، ركبه من هذا الحروف وتصرف فيه وصرفه هذا التصريف فأنزله على سبعة أحرف، سبعة أوجه من وجوه التغاير وكل ذلك بالغ في الإعجاز غايته، وهم يعجزون عن محاكاته والإتيان بمثله. ولذلك تجد غالبا إذا ذكرت هذه الحروف المقطعة ذكر بعدها القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب، يذكر الكتاب، يذكر القرآن، يذكر الوحي والتنزيل وما شابه ذلك، إشارة إلى هذا المعنى ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق، وهكذا. وهنا يقول تلك آيات الكتاب، أي هذه آيات الكتاب وهو القرآن، ثم عطف على ذلك عطف صفات فقال والذي أنزل إليك، بمعنى أن الحافظ بن كثير رحمه الله يرى أن قوله تلك آيات الكتاب يعني القرآن، وأن ما ذكر بعده أيضا من صفته نفس القرآن، والذي أنزل إليك من ربك الحق. نعم. ومن أهل العلم من السلف من يقول بأن الجملة الأولى تلك آيات الكتاب ليس المقصود بها القرآن، بناء على أن العطف يقتضي المغايرة. تلك آيات الكتاب أي الكتب التي نزلت على الأنبياء قبله، ثم عطف عليه القرآن فقال والذي أنزل إليك من ربك، فهذا هو القرآن، فلا يكون بهذا الاعتبار من قبيل عطف الصفات، وإنما هذا العطف عطف تغاير، فالأول غير الثاني، وهذا الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله. والذين قالوا كالحافظ بن كثير بأن هذا من قبيل عطف الصفات قالوا إن الصفات تأتي متتابعة، تارة بالعطف لذكر حرف العطف، وتارة بحذفه، كما قال الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، فهذا كله يعود إلى موصوف واحد، فهذا من باب عطف الصفات إلى الملك القرمي وابن الهمام وليث الكذيبة في المزدحم، ذكر هذه الأشياء متتابعة بالعطف وهي لموصوف واحد. فعلى قول ابن كثير تلك آيات الكتاب يعني القرآن، والذي أنزل إليك من ربك الحق يعني هو القرآن أيضا، فكل ذلك من صفته، ولعل هذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم أن ذلك يرجع إلى القرآن، والله عز وجل سمى هذا القرآن كتابا، ولا يستشكل هذا بأنه في ذلك الحين لم يكن القرآن مكتوبا ولم ينزل في كتاب، ولا شك أن المراد بقوله تبارك وتعالى في أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه أنه القرآن قطعا. وعلى كل حال من تتبع موارد هذه اللفظة في القرآن فإن الذي يترجح والله تعالى أعلم أن المراد بالكتاب هو القرآن، إلا لقرينة أو دليل يدل على ذلك، والعطف هنا ليس بدليل. نعم. وقوله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون كقوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أي مع هذا البيان والجلاء والوضوح

باعتبار أن هذا السقف العظيم الهائل لا يقوم على أعمدة، فالله تبارك وتعالى هو الذي يمسكه، فهو يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وهذا المعنى الثاني هو الأقرب وهو المتبادر إلى الذهن، وهو أسلوب معروف أيضا في كلام العرب، بغير عمد ترونها، ولا يقال هنا بأن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور وهي العمد، فإن السياق وما يمكن أن تفسر به الآية من القرآن يدل على رجحان المعنى الآخر، وهو أن السماء ليس لها عمد أصلا. ومن أهل العلم كابن جرير رحمه الله من يقول لا نتكلم في هذا، وإنما نقول كما قال الله عز وجل أنه خلق السماء بغير عمد نراها، فهي كما نشاهد ليس لها أعمدة، سواء كان الأمر كما نشاهد ليس لها أعمدة أصلا أو كان لها أعمدة لا تبصر، فكل هذا من دلائل قدرته وعظمته ووحدانيته سبحانه وتعالى. هكذا يقول ابن جرير، يقول نقول كما قال الله خلقها بغير عمد نراها، هل ذلك باعتبار أننا لا نرى العمد أو باعتبار أننا لا نرى العمد باعتبار وهي موجودة، أو باعتبار أن العمد غير موجودة أصلا، فنقول كما قال الله. ولا شك أن هذا القول أسلم، لكن هل يتبين معه المعنى؟ الجواب لا. والله أعلم. وقوله تعالى على كل حال، عفوا، هنا في قوله في قول الحافظ ابن كثير رحمه الله في السماوات بأن ما بينها وبين الأرض من كل ناحية مسيرة 500 عام، وأن سمكها مسيرة 500 عام إلى آخره، هذا الحديث الوارد في هذا المعنى لا يصح، ضعيف. المسافات التي بين كل سماء وسماء 500 عام، الحديث لا يصح. لكن لا شك أن ما بين كل سماء وسماء أنه يوجد مسافة، وأن السماوات ليست منطبقة على بعضها، هذا أمر مقطوع به. الأدلة الكثيرة وحديث المعراج كلها تدل على أن كل سماء لها من يسكنها من الملائكة، لكن يبقى النظر في الأرض، فالله تبارك وتعالى أخبر أنه خلق 7 سماوات، قال ومن الأرض مثلهن، فالأرض 7 طبقات، وهل هذه الطبقات منفصلة كل طبقة عن الأخرى أو متصلة ملتصقة، هذا لا نخوض فيه، لا علم لنا به. وما ورد فيه من بعض المرويات بأن كل أرض فيها يعني من يسكنها، وأنها فيها من الأنبياء كأنبيائنا إلى آخره، كل هذا لا يصح فيه شيء، لا يصح شيء فيما يتعلق بهذه الطبقات من الأرض، هل هي متصلة أو منفصلة، هل لها سكان أو ليس لها سكان إطلاقا. فالله تعالى أعلم، هل هي ملتصقة أو منفصلة لا ندري، لكن الله عز وجل قال يتنزل الأمر بينهن. وهكذا ما يذكره أهل علم الأرض من أن هذه الطبقات هي الطبقة القشرة، الطبقة الصخرية، ثم الطبقة المنصهرة، ثم إلى النواة. هذا الكلام لا تفسر به طبقات الأرض السبع. وما يذكرونه في هذا إنما هو نظريات وليس عندهم فيه برهان، وهم يقرون بذلك، ما عندهم برهان. إذا نوقشوا هل تجزمون وتقطعون أن الطبقات هكذا إلى النواة التي هي من حديد خالص؟ عندكم في هذا برهان؟ هل تستطيعون الجزم بهذا؟ عقلاؤهم وعلماؤهم يقولون هذه نظريات، هذه نظريات، لا يستطيعون الوصول إلى هذا. وذكرت لكم في السنة الماضية في جواب لبعض سؤال الإخوان عن الأصوات المعذبين الشريط اللي ظهر، وأنه صدر رد لبعض علماء الأرض علم الجيولوجيا يقولون بأن الآلات مهما كانت من القوة، الحديد مهما كانت من القوة لا تستطيع أن تقترب من المنطقة المنصهرة اللي هي تحت القشرة، ما يمكن أن تقترب منها، تذوب مهما كانت قوتها. فكانوا يردون هذا الكلام من علماء الغرب، يقولون لا يمكن، طبقة منصهرة هذه ينصهر فيها كل شيء، فكيف يأتي مسجل وحفار نعم. فعلى كل حال بالنسبة لخلق السماوات الذي جر إلى الكلام هو ما ذكره الحافظ بن كثير هنا من السماوات السبع والأراضين السبع، ومن الناس من يقول بأن كقول بعض الفلاسفة ومن تابعهم بأن الأرض المقصود بها الطبقات يعني سبعة أفلاك، وهذا غير صحيح أيضا، وإنما هي بعضها فوق بعض. ويدل على هذا أدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم طوقه إلى سبع أراضين من غصب شبرا من الأرض، وكذلك النصوص الواردة التي يذكر فيها حين الخسف، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فالأرض نعم. قوله تعالى ثم استوى على العرش تقدم تفسيره في سورة الأعراف، وأنه يمر كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، تعالى الله علوا كبيرا. تمر كما جاءت يعني من غير تحريف أو تكييف، لكن يفسر المعنى، فكلمة على في كلام العرب معروفة ولها معنى محدد، ليست كمعنى نزل، فعلى تأتي بمعنى استوى، تأتي بمعنى على وارتفع، فالاستواء علو خاص، استواءه تبارك وتعالى على العرش هو أحد الأدلة الدالة على علوه تبارك وتعالى، فيفسر الاستواء بالعلو والارتفاع. وقوله وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، قيل المراد أنهما يجريان إلى انقطاعهما بقيام الساعة، كقوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، وقيل المراد إلى مستقرهما وهو تحت العرش مما يلي بطن الأرض من الجانب الآخر، فإنهما وسائر الكواكب إذا وصلوا هنالك يكونون أبعد ما يكون عن العرش، لأنه على الصحيح الذي تقوم عليه الأدلة قبة مما يلي العالم من هذا الوجه، وليس بمحيط كسائر الأفلاك، لأن له قوائم وحملة يحملونه، ولا يتصور هذا في الفلك المستدير، وهذا واضح لمن تدبر ما وردت به الآيات والأحاديث الصحيحة، ولله الحمد والمنة. نعم، هنا في قوله تبارك وتعالى وسخر الشمس والقمر، سخر الشمس والقمر بمعنى ذل لهما فهما يسيران بهذه المنازل وهذا السير المنضبط غاية الانضباط لما قدره الله عز وجل وقضاه من مصالح العالم، من مصالح الناس، مصالح الخلق، فيتعاقب الليل والنهار ويحصل التعاقب بين الفصول في السنة إلى غير ذلك من المنافع. وكل يجري لأجل مسمى، الحافظ بن كثير هنا قال أن يجريان إلى انقطاعهما بقيام الساعة، يجري لأجل مسمى، فهذا السير للشمس والقمر بهذه الطريقة المنتظمة غاية الانتظام، تخرج من المشرق ثم تغرب من جهة المغرب في كل يوم بهذا الانتظام العجيب الدقيق، كل ذلك إلى وقت معلوم وهو وقت قيام الساعة، فيحصل التغير لهذه النجوم والأفلاك وتنكدر النجوم وتكور الشمس وتجمع مع القمر ويلقيان في النار، فتتغير أحوال العالم العلوي والعالم السفلي، كل يجري لأجل مسمى. وهذا هو الذي عليه عامة أهل العلم، عامة المفسرين فسروه بهذا، كل يجري لأجل مسمى. ومن أهل العلم من قال بأن المقصود في الدنيا كل يجري لأجل مسمى، والمقصود به منازل الشمس ومنازل القمر، فمنازل الشمس تكون في سنة، ومنازل القمر تكون في شهر، يبدأ القمر من أول ليلة في منزلة، ثم الليلة الثانية في منزلة، وهكذا في 28 منزلة، فعلى كل حال المعنى المتبادر والذي عليه عامة السلف فمن بعدهم أن المقصود كله يجري لأجل مسمى، أي يوم القيامة، فإذا جاء يوم القيامة توقف هذا الجريان وتغيرت هذه الأحوال التي نشاهدها. نعم. وذكر الشمس والقمر لأنهما أظهر الكواكب السيارة السبعة. طيب، الآن يقول هنا كقوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، وقيل المراد إلى مستقرهما وهو تحت العرش، الله عز وجل قال والشمس تجري لمستقر لها، المستقر يفسر بأنها تسجد تحت العرش كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك في الشمس وليس القمر. وهنا الله تبارك وتعالى قرن بينهما في المسير والجريان، قال كل يجري لأجل مسمى، فلا يفسر الله تعالى أعلم هذه الآية بالسجود تحت العرش، كل يجري إلى أجل مسمى. نعم، فهذا الأجل لأجل مسمى أي قيام الساعة، والله أعلم. نعم. وذكر الشمس والقمر لأنهما أظهر الكواكب السيارة السبعة التي هي أشرف وأعظم من الثوابت. طبعا هذا جواب على سؤال، لأن هذا الجريان ليس فقط للشمس والقمر كما هو معلوم، فالنجوم كذلك، فلماذا خص الشمس والقمر؟ يعني أليست النجوم تطلع وتغرب ولها مساقط، فخص الشمس والقمر والله أعلم لظهورهما وعظم منافعهما مقارنة بغيرهما. نعم. فإذا كان قد سخر هذه فلأن يدخل في التسخير سائر الكواكب بطريق الأولى والأحرى، كما نبه بقوله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، مع أنه صرح بذلك بقوله: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقوله: يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، أي يوضح الآيات والدلالات الدالة على أنه لا إله إلا هو وأنه يعيد الخلق إذا شاء كما بدأه، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار. نتوقف هنا 16 لعل أحسن أوسع لكم. عندكم سؤال؟ نعم. يقول: ما حكم قول هندسة المهندس العظيم؟ جيد. نحن نعرف أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء بالنسبة لله عز وجل، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الإخبار أوسع من الجميع. ولذلك يمكن أن تأخذ بعض الألفاظ من الأفعال من أفعال الله عز وجل أو من أوصافه وتقول: الله تبارك وتعالى نعم يقرر هذا المعنى، يقرر. هل من صفات الله عز وجل أو من أسماء الله المقرر مثلا؟ هل من صفاته صفة التقرير واردة في كتاب السنة؟ الجواب لا، لكن هذا من باب الإخبار فهو أوسع. تقول بأن الله عز وجل يؤكد هذا المعنى، بأن الله نبه على هذه القضية في مواضع من القرآن نبه. هل من صفاته المنبه؟ الجواب لا. فباب الإخبار أوسع، لكن هل ذلك على إطلاقه بحيث أنه نعبر بما شئنا؟ الجواب لا، فلا يعبر بعبارات غير لائقة مع الله عز وجل. فإذا كانت العبارة توهم نقصا فإنها تتقى تترك، يعبر بعبارة لا شائبة فيها. فإذا قال أحد يريد أن يعبر عن معنى وقال: إن مهندس هذا الكون هو الذي أجراه بهذه الطريقة مثلا، هل هذا أسلوب لائق؟ يعني كلمة مهندس هل هي كمال بالنسبة يمكن للمخلوقين، لكن بالنسبة لله عز وجل الله أجل وأعظم من ذلك، فمثل هذه العبارات تترك وإن قصد بها الإنسان معنى صحيح. كل عبارة توهم نقصا لا يعبر بها الإنسان. واضح؟ والله أعلم. نعم. في شيء آخر؟ قل: جل وعلا: رعاك الله ومن الأرض مثلهن لحصرنا المثلية في العدد حسب. من أهل العلم فهم أن ذلك في قوله ومن الأرض مثلهن أنه لا ينحصر في العدد، قالوا في العدد والصفة، لكن هذا بعيد، لأن الله ذكر العدد في السماوات، خلق 7 سماوات، ومن الأرض مثلهن يعني في العدد، ولم ترد عندنا تفاصيل عما وراء ذلك، فتحمل الآية على العدد لهذا السبب. باقي شيء؟ نعم. إيه، لا أحفظ، راجع. نعم. الحروف تتعاقب لا إشكال، الحروف تتعاقب، فكل ذلك إلى انتهاء الغاية. نعم يكفي هذا، صلى الله عليه وسلم.